الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع القيم العظيم المبارك إن شاء الله، كتاب رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. بش يقل باري فرمان كردن با روجوانوا بحفظ لسانه، فرمان كردني روجوان بپارسني زباني خوي وجوارحي لا ششي نك زماني بپارزي بلام لا شي بر الله كا، يا لا شي بپارزي بلام زماني بر الله كا كأميان زيادة لنا وخلق بويا هردو كيانا پارزي لچي اي پارزي حفظ لساني عن ماذا؟ عن المخالفات، هرشتيك مخالفة شرعية، والمشاتمة شر جوين، مشاتمة يعني شر جوين، جوينك بدي جوينت فيبدأ، جوين بدي جوينت فيبدأ، لا والله مدانوي جوين، أبي إنساني مسلمان أخوي بباري زيت، ونحويها، وهاو شوي أما، يعني هرشتيك برات الزمني شر جوين وشر الدم، وكواتر رجوان دي سانة ونابيتش يبقى شر الدم كا، دم، إذا شر الدم أروات الزمني شر جوين و. بو لبرشن هو كاري هيك لو أنا سرك يشي هو شر جوين هيك لو أنا شحناء ورقوكين لظل دلوسك أربية في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام هيج قوم يقنية تيابتشن يا أخوة يقول هيج قوم يقنية بيو لناوي أن بدأ إلا أوتوا الجدل دمدمو چلحاني وبقلو بردو مجلسك يعني چلحاني وبقلو بردن بيت باسك يعني چلحاني وبقلو بردن بيت بويا خصومات الخصومات في الدين هيك قال او اصولاني اهل سنه جماعه كل كتاب كان ان باسيا كان ترك الخصومات وزينا لا مناقشه مجادله بل هيك قال كبائر اقل لا يتان ما بيت وازن دوم كتابه لما زغوته فيش دصال ينزص على شرح ما كرت شرح كتابي شيبو كبائر بو هيك لكبائر كان شيبو ممارات مجادلة مناقشة لدينا يباسي قدر كي نبارك بيرو برده قدر وايو قدر وايو بعكس أوي أمره بداخوة بهو هيك لسي ما كان دولتي ديمقراطي ما في هيك لسي ما كان دولتي ديمقراطي والرأي تاكا كسا بوشوني تاكا كسا بوشوني تاكا كسي جبوشونا كان جاواز الجاواز يجبون شلحاني دروس به أمرو لنا ولاتا شلحاني دروس بوا بقرو برد دروس بوا مايكي آزاد راي خود بالله بيسنور مايكي آزاد يعني شي يعني تو آزاد يا باب يا هنا الله تورك كراوية بو لبروي للدولة ديمقراطية مروف مقدسة مروف مقدسة مقدستر لذاتي إخوة مقدستر لمقدسترين ذات هربوية السكايتي كردن بدين لدولة ديمقراطية مقبولة أما السكايتي كردن بإنسان مقبول لدولة ديمقراطية كاتيك إنسان مقدس بوچونكاني مقدس وتمان بوچونكاني جدا جدا وجورا وجورا بوچوني جواز دروس بي بوچوني جوازيش دروس بو چلحانيش دروس بي چونك مروف طبعي وخلقين درا وخلقان دويتي تبارك وتعالى خوي يقول وخلقان دويتي تبارك وتعالى إيه خلقك خوي بيركنوا خلق بنت سر بوشوني خوي أوس بوي أوسا بقلو بردو چلحاني دروس بي فبويا إنساني مسلمان مأمور باخو بارسن ودور كوتنا ولم لمشتانا يا حتى هني جار تأسي أم خالك باسم كرد كالسي ما كان دولة ديمقراطية تأسيري كردو تسر شي سر ملتزم مكان جهني موضوع على الرأي خود بلي على الرأي خود بلي طبعا أم الرأي خود بلي ملتزم مكان وأهل الدين وأي بيان ودري إسلامي كان وهو شيء وكان ين لوانيك الرؤيا لقبلي وأيانية أوانيرو لقبلن سر كوتوبن فيه تفصيل أم جولة ورقتني الرأي خلق أقر بلانبركان ينقلي خلق إيه ويناوي من راديوك ما ركاك والله خلق راديوك إيه ويناوي مش رم كافة أقرم دو بازارة بيسك صدق زد وزمون بشجيري راديو كي منك هديك هذا رأي خواتم بيبلي بشجيريك قيديني أنا أما ن برنامج كي ترفيهي ما هدي فيلم رأي خواتم بيبلي كاك رأي شيء اللي باري في الجنيو هيك يجي باشا هيك يجي خرابة أما كاري كي خراب شون بيها القرتني بباورانا أحكام الشرعية كان خيته برشي وخيته برقفتو قوم مناقشة هديك هذا بابا سيلي أوكي شون شتي وادك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم أجرهانتو الروجي روجي قرتني كسيك تانو أجر جوانت الولي يرم أجرهانتو كسيك تان روجي أكبر رجوب فلا يرفث لرفث وهاتوا بريتلا الكلام الفاحش الكلام الفاحش قصيك هي لاي كردي خومن منطقي خومانة منطقي كلا رجل شيء سكرينتك قرميان لراسية أم قرميان طازية يلا خلكي كي يلا قرميان أو سابيان أبم شوازة زق نبوة بيبلن شيء بيبلن قرميان وكو بقشتي هبو قرميان وكستاني فلان قرمياني فلان كستاني وكو دينك عام بلام استبتابتي لم دعي أنا زورت الزق بوتو أما قرمياني وقرمياني على كلين لم دفري خوما أنا وشيكي بكارينا أطوانم بليم بر بيسيتي بو الرفث يعني قصي زولي وزان يعني قصي زولي بالضبط الرفث يعني قصي زولي يعني ثاني رجوع أنا بقصي زولي بكات بس مسألة جود بون مسألة جنو ميردايتي أو جورة باس أنا ككورت بي منطقي خوما في لنا قصي زولي نابي أو جورة قصانا أو جورة قصانا بكات فرمي صلاة والسلام بخير السلام فلا يرفث دو ولا يصخب يعني شي يعني هاتو هاور من الصخب وهو الصياح مثل هاور كردن هاتو هاور كردن دنك برس كردن إنسان رجوانا بأوشبه قر قر فإن سابه أحد أو قاتله سابه جوانه كي بيدا شاوريك جواب ديوا أو يعني مسابه جوانه كي بيدا شاوريك جواني بيب ديوا أو قاتله بوكسه كي بيها كيشي أخوازي توش بوكسه كي بيها كيشي يخد بي أقري أخوازي توش يخي بقري بلام شيء قال بلام بلام فليقل إني صائم لأن روايته إني مروء صائم من بالرجوع دمنا خما دمت أم حديثة كومل فائدة زور قورو زور قورو قرنجي تيداية يكي لو فائدة أنا أو تاني كوا أبي إنساني الرجوان خوي بباريزي لا شتي نشياو قصي نشياو كرداري نشياو قفتاري نشياو بعملي جبي سلميني هادو أي بعملي بي سلميني يعني إنساني مسلمان چی پیوتری؟ پیوتری باوردار، مؤمن، مسلم يعني جي مؤمن، إيمان دار و پیوتری إيمان دار يعني إيماني بقلبي هيا بزباني إيلي بكردوي إيشي بيكا بيري شاك گفتاري شاك كردوي شاك ليرش وبدان دار كو جماعتي أولاوا ألين دروشمان چيا بيري شاك و كردوي شاك و گفتاري شاك لكي دزيانة؟ لإسلام دزيانة دركو دزمايكش يعني خواني خوزم بس كيكم اما بقى بيانو دير زردشتي مردشتي هل بويا انساني مسلمان ابي بعملي بابندي اما بيت ندروش مك برزي كاتو لنا خو بطالبيت هل بويا سيري بوي بيسل من واقع مسلمانان بقشتي باسك نك تاك تاك كم بيتشقلنا بكرد الله سيري قشتي بولاتي إسلام كان دس باكتريني أنا داين باكتريني أنا بله لتشاور جوايا كم ين داين باكترين مسلمان كم ين شاكترين مسلمان كم ين هان بدم خزمي يكترو بدم براو خشكي يكترو باو كوكسي يكترو كري يكترو مسلمان زياتر قصوریش لە مسلمانانە دیعای پاکیتیان بۆ ناکەین. بەڵام جەماعەتی تر گاڵن کرداری چاک، گفتاری چاک، ئەوەی چاک. یەکێکیان لەم ڕۆژانە موعود وە هین بکەن، ئاهەنگ بگێڕن، کۆرسێت بگێڕن، نیزالات ئەلمهیم موعود کۆبوونەوەی بۆ لە شوێنێکە کۆبوونەوە بکرێ، پلیتیان بڕیوە، پلیتیان بڕیوە. بۆیان باز نەکردم نرخی پلیتەکان چەند بۆ گینە بوون باسەکردن. وەڵا هەمووی کۆ نەکردوتەوە، مەسەلەن بەیانی موعودێتی ئەبەسرێ کابرا ڕای کردەوە وا پارەی کۆ کردوتەوە، ڕای کردەوە چووە لەم جەماعەتەیە، ئەمە کردەوەی چاکە، ئەمە یعنی کردەوەی چاک لە ئێوە. ئەمە لە ئێمەی مسلمان وڵاتانی مسلمانان شایەتن لە ئەخلاق جوانی باسی بواری علم و زانستی ناکەم، باسی ئەو بوارە ئەخلاقە ئەکەم کە ئیسلام مسلمانانی لەسەر پەروەردە کردووە، چونکە ئەو بەدەستی مسلمانانە. ئەمما کۆی وڵاتی ئیسلام پێشکەوێ ئەوە لەسەر ئەستۆی حکومەتەکانە. ئەگەر حکومەتەکان هاوکار نەبن بۆ میلەتی خۆیان، میلەت خۆی بەخۆی ناتوانێ پێشکەوێت. بۆیە پێشکەوتن لە ڕووی زانستیوە لە ئەستۆی حکومەتەکانە، لە ئەستۆی تاکتاکی مسلمانان نییە کە بۆ پێش نەکەوتو. ئەفەرمێ بەڵێ وتمان ئەم حەدیثە کۆمەڵی فائیدی تێدایە. فائیدەی یەکەم ئینسانی مسلمان دەم پاکە، دەس پاکە، داوێن پاکە. ئەگەریش ئەڵێ ما مسلم حەدیثە باسی ڕۆژوەکە، ئەگەر ئەڵێ لەم حەدیثە باسی ڕۆژوەکە، ئەڵێن ئەم حکمە خاص نییە بە ڕۆژوە، چونکە حەدیثی ترمانێ ئینسانی مسلمان تانەوە شوێن نییە. لەیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء. ئینسانی مسلمان لەیس المؤمن بالطعان، ئینسانی مسلمان تانەوە شوێن نییە، ولا اللعان لعنت وشێن نییە، ولا الفاحش زمان پیس نییە، قسەی زۆڵی ناکە، قسەی نەگونجاو ناکە، قسەی نەشیاو ناکە، قسەی قۆڕ ناکە. البذيء يعني زمان بيس، زماني بيس إنسان مسلمان دم شرنية. بذيء يكلم عنه كان يعني دم شر، دم شرنية. غيبتنا كان إنسان مسلمان، إنسان مسلمان غيبتنا كهربو يا بياو شاكان ألين نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. روجو كمان باليزين غيبتي كزناكين و هەروەها کردەوەیەک ناکە ڕۆژەکەی بریندارکە، ڕۆژەکەی خراپکە. ئەگەر هاتوو کەسەکە ئەم حەدیثەی جێبەجێ نەکرد، فەلا یەرفوث وەلا یەسخەب، ئەگەر هاتوو جێبەجێ نەکرد حوکمی چیە؟ ئەڵێن ڕۆژەکەی بەتاڵ نابێتەوە، بەڵام لە ئەجرەکەی کەم بێتەوە یانە کەم دەبێتەوە. ئەگەر هاتوو غیبەتی کرد، ئەویان وێڵکەن بۆ حەدیثی داهاتوو، من لەم یەدع قەول الزوری والعمل به فلەیس لله حاجة بأن یدع شرابه وطعامه. لە شەرح حەدیثە ئینشاءاللہ چکە نزیکتر لە ژێر حەدیثە جێبێتەوە. ڕۆژوو ئایا غیبەت ڕۆژوو بەتاڵەکاتەوە یانە؟ غیبەت ڕۆژوو بەتاڵەکاتەوە یانە؟ لە شەرح حەدیثی داهاتووە بە حەول و قوتی خوا تەبارەک و تەعالا زیاتر ئەو مەسەری و باسی لێوە ئەکەم. فائدەیەکی تری ئەم حەدیثە ئەوە تانی ئینسانی مسلمان دروستە بۆی ئەگەر هاتوو زوڵمی لێکرا وەڵام داتەوە، ئەگەر هاتوو زوڵمی لێکرا وەڵام داتەوە. خەڵک لەم بارەوە سێ بەشن لەناو کووردا زیاتر لە جۆری یەکەمن کە ئێستا باسی یەکەم. بەهۆی چیوە؟ بەهۆی ئەو تەسەوفەی کە لەناو کووردە هەبووە لەم ساڵانەی دواییوە کە سۆفی گەریتی لەناو کووردە، بە تایبەتی ئەو جۆرە، ئەو جۆرەی کەوا مەذمومە و ناشەرعیە و حەرامە لەناو کۆمەڵگای کوردەواری هەبووە. وەکو ئێستا باسی یەکەم. جۆری یەکەمیانەوە تانێ ئینسانی مسلمان وتیت مسلمانم، ئەهلی مزگەوتم، جومعە و جەماعەتم، دایان لێت، کوشتیتیان، تی هەڵدانیان کردی، ئەوێ هەر بڵێ قوربانگەن، ئەو زلەیەکی دا ئەملاکت بڵێ فەرموو ئەو لاکەشە. کابرا ستەمێکی لێ کردی بڵێ بەسەر چاو، ئەمر بە جەنابتە و حەق لە لای جەنابتە، ئەمە تائیفەیەکیانە و ئەمەش غەڵەتە. هەر بۆیە زۆر شتە بێڵێ کاکە خۆتو خۆت بە مسلمانە زانی، برا خۆ من تۆ مسلمانم، بەزم تۆ زەلیل و ساس ملشۆڕم. فەرقی لە بەنی مسلمانەتی و ملشۆڕەتی، مسلمان نابێ ملیشۆڕ بێت. غەیبەتەکە، غەیبەتەکە، وەڵا فڵان کەس غەیبەت مەکە، برا تۆ غەیبەتیەکە، ئێوش غەیبەتەکە. فلان کس قصی کرده فلان کس ای برای قصی پیدا که باعث کرد قصی پیدا که حقیقی جوابی داد تو طایفه دوم بریتی لواي كوا جواب داد تو یک دانه بیادن نبیت بلکه لجواب دانه وگرچه از اول مستمیش که اگر درزی کی پیاکر سوژنی کی پیاکر خودن سوژن چیه سوژن ل درزی گورتره درزی کی پیاکر سوژنی کی پیاکر اگر با بوکسی کی لیب ده او سه بوکسی لیب ده لکاتی اگر بوکسی کی دلیت بوده بوکسی کی لیب ده لکاتی تو الله سنوم بسمه لکاتی تو الله سنوم بسمه طائفه سیم که اما یا قرآن باسی کردوا حلال بو انسانی مسلمان تولای خوی کاتوا بلام لیرا بیکنه دو بشوا تولای خود که یو باشا یا عفو که یو باشا اختلاف علمای لسر هنی کلن عفو که یو باشا هنی کلن تولا که یو باشا قولی سیمش مانی انشاءالله ما اصحت را فیه تفصیل تفصیلی تدائی هنی کس عفو باشتره هنی کس تولا باشتره لجياني بيغمر عليه الصلاه والسلام هم تولاها هم عفوها هات مكوف المشي اذهبوا فانتم الطلقاء برون هم تان ازاد او امامي كشتبو مامي حمزه ك لبل حمزه زول بتاقدو بيغمر عليه الصلاه والسلام حتى او اندق رسول سردلي بكجي حمزه هات بردميوتي لبرشاو من بماند بينم وي ازاركي تازونه بيتو عفوي كرت اما بتلا فاصفح عنهم وقل سلام صفع او يبشتملي لي بكيتو عفويك ايتو عفويك يا رجالك بويا عفويك كرت لهمان كتا تولا كردنا وشي بويا ام قول صحيح تلا تولا كردنا لو كاتي تولا كردنا باشا عفو كردن لو كاتي عفو كردن باشا وكو اصلش اتوانين اصل دانين بلاين اصل عفو يا تولا كردنا ويا عفو ان شاء الله اصل عفو عفو زور قولي عفو زور قولي بتا يبد انسان اخلاصي بعفو بك با الله قسم خسر برزيك انسان اخلاصي بي عفو بك بس لبر خواي بها تواني طول سنوي بي وخش اعلم ثلاث تواني هي يعني العفو عند المقدره والله سوين اخوان ببرزي خوا بو خوايك لا سر عرشايا الا خسر برزيك او كس اما تولش كاتوب هي ليش شو اما جبوبكم انساني داعي وبان خواس براكان لريبا نوازه بولري ديني خوا روبري قسابيتو تانا وتشر غيبت شتان يقبلن كتيا يعني اگر هاتو هرشي مان بيو ترا والله مان داوا اجرك مان روشت اجرك مان روشت ايوا دار مقسم باش لدلتان بيت انسان خوي ترخان كل بوري خوا قسي بيو دكريت نبي هم هر قسي كي بيو ترا والله مان داتو باش اللي عزت بدا خوا باش اللي عزت بخشا بخوا اگر نه دوایی کشش ناو مسلمانان در روسه بید. انجا مروف هر اون دل در کوت و هال کوت خالقی زور دمیتیه کن خالقی زور قصیبیه کن. ایدی تو هر کسی قصیبیه کرد و قصیبیه بکی. ای رجوع نبی تو. ولو آن کل کلب عوا القمته حجرا لکان مثقال و احجار بدیناری. چات و دل رو تن هر صکی حبی و برده کی تیبگری هر صکی حبی و برده کی تیبگری. او یک برد مثقال برده ایتا ديناري ألتون بجناكت شو كخلق زور ساكن كي اللي دمي خلق سلامة بو بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم دمي خلق سلامة بو لجياني خوي خلقي كوحيا بيني ودابزي وانا بخوا سلامة نبو لدمي خلق ويباب هندور قرين من أمرو لواقع كبراسي ديار ديكي زور ناشرين نبينم أو جوتاني ياخوا قصانا كريتا مسلماني ياخوا قصانا كريتا داعي ياخوا قصانا كريتا ما مصاي يتر أهقر كاتو أهقر نا بيش ديوا اقر بيتو داعي كان بشيق لنفسي اخويا نخونو ليبوردن يا النبي وعفو يا النبي وشاو بوشينا كان اي باش الطلبة كان يعني شون فيري ليبورد ايبن شون فيري عفو بن افرمي رحمه الله تعالى وعنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هلا ابو هريرة بيغمري خوان صلاة والسلام خوالي سلب فرميتي من لم يدع قول الزور والعمل به هر كسي واز لقسي بروبوج نهيني وإش كردن بقسي بروبوج فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه خوي قولا بيويستي بوك هركسي وازلق سي زور نهيني من لم يدع قول الزوري يعني درو يعني درو قسي باطل تومت بخشينوا هركسي وازنهيني لدرو وشتي بطال وتومت بخشينوا او خوي قولا تبارك وتعالى بيويستي بو عبدانيا بيويستي بو عبدانيا وازلق خواردنو خواردنو بهيني ام حديثة بلغي او علمانيه كدلين غيبت كردن رجو بطاله كاتوا امج مذهبي اوزاعيه ابن التينه وطائفه من السلف كمل السلف الصالح السلف مذهبا بيان ابو غيبت بكي وكوايا او تخارد بيتوا ابي رجك قزاك يوا اول شيء زهد وتقوى ودينداريتي ابي تطبيقك كي غلطي كدو باي خليسيا وغيبتي كرد رجك قزاك اتوا أما أوي لذل خويا جاء والله من غيبتهم كل درجو قزاك ما أبي حرتي رمضان حمو رمضان الدعاء يصير وش تبقى الموا طبعا هو نسأل الله السلامة والعافية ضعف إيمانه ديار أو عند غيبتك صقيب خويني غيبتنك وبما يك لو جهاداني كجهاد بمعنى كلمة جهادة لم رجو جهاد يا قرص كم كذبيني بتوعنا جيبا جيكا بريتيلا دور كوتنا ولا غيبت وما بس لما صالح وطالحة صالحة كان صالح وأصلحة نسأل الله سلامة والعافية نسأل الله العفو والمعافاة أشخ وخذ دول بقري لغيبة أقول حزة كم ذا جهاد يعني يستلم درسا بالريال بده بالله يوعد به لم دقوا خوايا التوبة غيبتناكم دو أشيتوا لمال دزني جقري دور كادني جكي توبة غيب نوجي غيبتك نوجي غيبت يعني نوجي توبه كردن ك واز غيبته نوجي توبه كردن لا لغيبت ك نوجي كان نوجي وازينا لغيبت كنوجكت كد بالريال ده سيدي بياني بك طبعا زور اسودي الحم زور سختيشه خود بباليزي لو غيبتنك شاف زنتواني اجر تويته بس يك شو هنيك لدرو ناس كان لين هر ايش بس وياك شو لسدي بردام في ابيته عادتي يعني قال لين شل شو يعني قال لين شخص وياك شو المهم هو صحيح ام قولاني برو ناس كان هيك صحيح نيه لكسي قبو كسي كثير اقواله انسان هيا شوار شو كردي يوتا عدد لك يعني هيا بنجا شو هيك او سايت عدد لك يعني هيا سي شو هيك يوتا عدد لك يعني اقواله لكسي قبو كسي كثير فبو ايه تحقيق لو لك يعني تتا او نبي تعدد لك يعني غيبتك نارحتك غيبتك هنا راح تبي ويقول موفق ما قبل الزمن يخوي من باب رحمه فضل وكرم يخوي طبعا ام قولي كوتم كقولي اوزاعي وابن تين وكم والله سلفا بل ان بركان قولي جماهير علماء من سلفا وخلفا لسلوا انك الرجوع بطال ما كاتوا بلان هميا متفقا لسلوك اجري رجوعك كما كاتوا اجرك كما كاتوا انا كم اذا كاتوا باب في مسائل من الصوم بشكل باري هنيك مسألة لباري الرجوع أفرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه أقل كسيك تان لبيري شو خواردني خواردوا يا آوي خواردني خوارد يا آوي خواردوا بار رجوع كي طوابك فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أو خواهي قولة تبارك وتعالى خواردني في داوة و خواردني في داوة واتن فضلك قولي خواهي قولة نان تدا أو تدا الله أكبر يعني هدي إخواه أمبرتي لا لهدي إخواه أم حديثكم الله فائديت يدايا فائدية كم أوية كمذهبي جماهيري أهل علم كسيق لبيري شو خواردي يا لبيري شو خواردي ورجوكي بطالنا بوتو هني العلماء لن رجوكي بطالنا بوتو وقول إج مرجوحة برسالة ديتا بيشو واضح ومسألة هني كلا رجوكي بطالنا بوتو هني كلا رجوكي بطال نابتو من جماهيري علماء جلسلون كرجوكي بطال نبوتو بعكس إمام مالك ورحمه الله كألا رجوكي بطالنا بوتو وأبي قزاي بكاتو پرسیاری دەتە پێشەوە ئەی ئەگەر هاتوو جیماعی کرد و لەبیری چۆوە هەنی گەڵن ڕۆژەکەی بەتاڵ بێتەوە بۆ هەنێک لە عولەما ئەڵێن مومکینە ئینسانێ جیماع کە لەگەڵ ژنەکەی و لەبیری نوێ بە ڕۆژەوە ئەڵێن ئیمکانی هەیە لە واقەعە من تەلەفۆنم بۆ هاتووە پیاو بۆ لەگەڵ ژنەکەی خۆی جیماعی کرد و نەیزانێ بە ڕۆژەوە بۆ مومکین نیە بۆ مومکین نیە لەبیری چۆ چۆتە لای خێزانی خۆی طبعا لە ڕەمەزانە تۆزێ سەعبە یعنی سەعبە تەسەوور کەی ژن و پیاوی هەردووکیان بە ڕۆژوو بن پێکەوە بخەون جود ببن لەگەڵی کە لەبیریشیان بچێ بە ڕۆژوو سەعبە تەسەوری بکەی ئەمما لە غیری ڕەمەزانە پێم وایە تەسەورکردنی زۆر ئاسانە ئەو نمونەی کە گێڕامە هی غیری ڕەمەزان بەڵام ڕەمەزان تایسە پرسیاری وام لێ نەکراوە کەسێک لە ڕەمەزانە لەبیری بچێ لەگەڵ خێزانەکەی خۆیە جود بوو بێ بەڵام مومکینیشە یعنی مستەحیل نییە ئەگەرچی نادیر الوقوعە دەگمەنە ڕووبدا بەڵام مومکینە الوقوعیشە ئیمکانی هەیە حاڵەتی وا ڕووبدا فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه پرسیاری دەتە پێشەوە کەسێک ئەبینی خواردن ئەخوا یا خواردنەوە ئەخواتەوە لەبیری چووە ئەجزانیها بە ڕۆژوو یا ڕەمەزانە یا سونەتێکە زانیها بە ڕۆژوو ئایا پێی دەڵێ یا پێی ناڵێ ئەوەی دیارترە لە فەرمایشتی عولەما ئەوە تانێ ئاگاداری دەکەیەوە پێی دەڵێ بە ڕۆژوویت پێی دەڵێ بە ڕۆژووی بۆ ئەوەی ڕۆژۆکەی نەشکێت نەک مەبەسمانەوە بێت دەر حەقیقەت ڕۆژەکەی ئەشکێ دەگەر بێت و بیخوا بە نەزانی لەبەرەوەی ئەسڵی ئیشەکە ڕێگە پێدراو نییە ئەسڵی ئیشەکە بە ڕۆژوو بی ڕێگە پێدراو نییە ئەوە بخۆی یا خواردن بخۆیتەوە مادام ئەسڵی ئیشەکە ڕێگە پێدراو نییە بۆیە یا هاوکاری نابیت ڕاستە بە نسبەت ئەوە تاوان نییە بەس ئەسڵی ئیشەکە تاوانە بۆی خەیتۆ بیری ئەڵێ کاری وا مەکە و ڕۆژەکەت مەشکێنە أفرمي عن لقيط ابن صبرة للقيط كوري صبرة لقيط كوري صبرة عامرية خلق الطائفة بوفد قات وتخزمتي في غمري خو عليه الصلاة والسلام وكو خوي باسي أكا الله لناو وفدي بني المنتفق بهم چوین خزمتی پیغمبری خو علی صلی الله و سلام چوین بو مال تماشاکین بریزی تشریفی له مال و نیه جناب پیغمبر علی صلی الله و سلام تشریفی له مال و نیه فرمانی پی کردین چشته کی بو مال لینا عائشه و قاپه کی خرمای هینا پاشان پیغمبر خو علی صلی الله و سلام تشریفی هاتەوە فەرمووی هیچتان خواردووە یا بڵێم هیچتان بۆ بێنن خواردن بخۆن وتمان بەڵێ پێغەمبەری خوا بتە کۆتایی حەدیثەکەی کە بۆمانی باسەکە و حەدیثەکەیش ئیبن حیبان بە تەسریحی دانا ئەبو داود جێگێڕێتەوە هەنێک ئەڵێن لەقیت بن سەبیرە وەکو لێرە ناوینە بوخاریە فەرمێ لەقیت بن عامر وەکو وتمان لە بەنو وتمان ئەم پیاوە عامریە هەنێک ئەڵێن لە بنو العامرە و عامریشە هەنێکی تر ئەڵێن لەقیت بن عامر و لەقیت کوری سەبیرە دوو کەسن یەک کەس نین والله تعالى أعلم حافظ إيش ترجيح يا وادا كوا دوك سنو يكزنين أفرمي رحمه الله قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فرسال لكم لبريد دزنوجة رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء يعني دزنوجة هي جوان الريق طواو بقرا يعني شي دزنوجة هي الريق وطواو إسباغ يعني هكذا أو أو يكي بيانا كي بيدس بيا هنان بأوشتاني كسنة جيب جيب كي أو سنة كي بيجيب جيب جينا كي ئەوە ئیسباغت نەکردووە ئیسباغ عین دەزمێژێکی جوان چاک وخلل بین الاصابع ئەمە تەخلیلی بین الاصابع لە دەزمێژە ئاوە پەنجەکان دەکەیت یەکە ئەگەر ئەنگوستیلەکەت تونە لە پەنجەت تونە چی بێ دەکەی دري ذكي وكو هدي هنيك السلف الصالح رحمة الله عليهم وكو هنيك خلقي كسرب كتيبة كان ناكن بيستبهم تيانو بدعية هدي سلف الصالح بدعانيه بلكو أمري بيغمري شلاس العي صلاة والسلام أي إنسان أبي بنجيب شوي أنا كاتي أنقصي لك تنو أو نار تجيري أبي أبرة تجيري أنا بتابع تيجي أنقصي لك تجوربو أي نتام يسوع أو نيد دينار يكتر نبي الرجوع كتب طالا أقول أنقصي لك تفان بدينار يك أو زيت ليش أيه وانيه كاتك السكر الرجوع كذي الرجوع بطال إيش بوتوا يعني ما ترسي أو شيء لا ذكري فبويا فرمي خلي بين الأصابع أي بنجكاني بيا تخلي لك شو أنا بنجكاني دس أو بكبوم كردن أي أو بيا أم بنجا كبنجي دسي شبا بنجا توتا عربيش بيالين خنصر أي خي تبيني بنجكاني بنجكاني بيت أي خي تبيني بنجكاني بنجكاني بيت أفرمي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مبالغ بك لا أو دان دمولوتا مقر بالرجوبيت مقر بالرجوبيت أصل استنشاق وكو هكذا يكو إصلاح هيك خلق بكاري هندري بو دمو بولوت أو دمو لوتا بلام ليرة الاستنشاق وبس في أودانا لوتا وأودانا دم الشمل كانت شو كل حديث ترى رسول الله ما جاي بيكردو مضمضة أودانا دم استنشاقش أودانا لوتا أودانا لوتا بال مبالغة كيش يا أويا أول زياتر هناسيك اللي هو مجيبوي أو كزيات البروتب منه مبالغة لا أو دانا دم أويا هل مجي وغرغري بيبكي وأو كا برق ديهو أو بريتيلا شيء أو بريتيلا المبالغة في المضمضة والاستنشاق ومجبك إنسان لوتي باكا توا بوي من صلمان زور باكا تشيروكي كان بيسالن جاري كان ما مصايق لزانكوي أمريكي لبنان زم أمريكي لبنان ما غير أمشون إجباسي أو زام كي أنام كردوك الأولاتان إسلام دروز بنا مزام كي أمريكي أو مزام كي فلانية أمانة لهي جولات يقل الأولاتان إسلام دروز نبون خيرو بيريان هنا بيت أبدا أبدا لهي جولات يقل إسلام دروز نبون خيرو بيريان هنا بيت الله كاتما مصاكي بيني ديانا حقد ورقه ديني هل ضلع بوي بي الله باخاتنا مخسلك وقات شوري دزين جكري الله مو قاتي دي اخي اما لي دلنا ودا مشاو شوري انا ما حق دو رقنا بي قلنا خو تو قات الناس هايت عينك اي مخسلك يعني قات غيتنا مخسلك شي تي دابا تدو مشاو تياب شوري خو تو غناتي بي بي ناس هايت يعني شي تي داي على كل انتبه اما دا مشاو تي شوري انتو بقاتي تي شوري وتيو جنابي ما مصا دا مشاو تو لقاش کانی من پاکتر نیه، قاشی من لد مجازی تو پاکتره. زوری پی نخوش ببو. توی قربان من لشورش که چند جال قاشت شوری، چند جال قاشت شوری. من شورش که پنج جال قاش مشوره. ای تو شورش که چند جال دم شورت شوری. تو لشورش که و توی حد من دو جاری شورم. بیان من و یه مر منی شورم. ای و توی من پنج جالی. سهی کامان پاکتره. قاشی مسلمان لد مجازی پاکتره. روزی پنجره شدی. آو حدیث که در باب کتاب درسی داد تو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين.